قال رحمه الله تعالى: واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها، وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمامورات والى الشر فتلحق بالمنهيات. نعم، المباح كما تقدم يا اخوه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، فهو مستوي الطرفين، فليس هناك مصلحة من حيث هو في فعله ولا مفسدة من حيث هي في تركه، من حيث هو في تركه، فهو مستوي الطرفين. لكن إذا قصد به الإنسان الخير أثيب عليه وأصبح مصلحة. إذا قصد الإنسان به الخير أثيب عليه وأصبح مصلحة. أعطيكم أمثلة: الحديث مع الناس مباح ما لم يصل إلى الحرام، الحديث مع الناس مباح، فإذا قصد به المسلم إدخال السرور إلى قلب أخيه أو إذهاب غم أخيه أثيب عليه. يعني إنسان رأى أن أخاه اليوم حزين فأخذ يحدث بأحاديث الناس بقصد إذهاب غمه يثاب عليه. الذي يأكل ليتقوى على طاعة الله يثاب على الأكل، الذي ينام ليقوم نشيطا في العبادة يثاب على النوم. فإذا كان المباح وسيلة إلى الخير بقصد الفاعل أثيب الإنسان عليه وأصبح مصلحة. وإذا كان المباح وسيلة إلى الشر بقصد الفاعل عوقب عليه وأصبح مفسدة، كالذي يمشي في الشارع لينظر إلى النساء. المشي في الشارع مباح، فإذا قصد بمشيه أن ينظر إلى النساء اللاتي تمر إحداهن في الشارع يعاقب على المشي، يعاقب على المشي، ليس النظر، يعاقب على المشي، ويصبح المشي يعني مفسدة. هذا ما يتعلق به المباح، وبهذا اكتملت الأحكام الخمسة من حيث المصلحة والمفسدة. الواجب والمستحب فيه مصلحة في ذاته، المكروه والمحرم في تركه مصلحة وفي فعله مفسدة في ذاته، المباح الأصل أنه لا مصلحة ولا مفسدة، لكن تلحقه المصلحة بقصد الخير وتلحقه المفسدة بقصد الشر. نعم.